في تراث الأجداد قصص وحكايات، وفي الحكايات معاني وذكريات. صوت العرب من القاهرة يقدم حكايات من تراث الأجداد. حكايات من تراث الأجداد. الإعداد مي عبد الداين، التقديم شيرين نبيل. عبر تاريخ طويل ظهرت هواية عربية أصيلة تمتد جذورها إلى آلاف السنين، وهي من أهم الرياضات أو الفنون التي برع فيها أجدادنا في صحارى شبه الجزيرة العربية. اليوم سنحكي من تراث الأجداد عن الصقارة في الإمارات العربية المتحدة. الصقارة أو القنص هي هواية أو رياضة الصيد بالصقور التي مارسها أهل شبه الجزيرة العربية منذ ما يقرب من 4000 سنة، وما زالت حتى الآن. وقد أولت الإمارات اهتماما بالغا للصقارة أو الصقور لما ارتبط بها من قيم الشجاعة والفخر والعمل بروح الفريق بين الصيادين. تبدأ فترة التدريب للصقور بتوطيد العلاقة بين القناص وبين الصقر، يدربه ويروضه ويعتني به حتى يحين موسم القنص في الشتاء. فالطير في بداية عهده لا يدرك شيئا، فيتم ترويضه بالمسح على رأسه ووجهه حتى يألف. وبعد ترويضه تبدأ مرحلة تعليم الصقر الانقضاض على دمية مكسوة بالريش تمثل الفريسة، وهذه الدمية مربوطة بحبل يمسكه المدرب. وعندما يبدأ الصقر في الانقضاض على تلك الفريسة يسحبها المدرب سريعا، فيتعلم الطائر مع كثرة التدريب أهمية تكرار المحاولة حتى يوقع بالفريسة. وتتطلب عملية الترويض والصيد التحلي بالصبر وفهم طبيعة الصقر، حيث يسهم ذلك في تكوين رابطة قوية ولغة خاصة بين الصقر وبين صاحبه. ويستخدم الصقار أدوات مصنوعة يدويا، منها برقع مصنوع من الجلد لتغطية رأس الصقر وعينيه عندما يتوقف عن التحليق، كما يستخدم وكرا خشبيا كمأوى للطائر. ويرتدي الصقار المنقلة في يديه كواق يتكئ عليه الصقر بين جولات التدريب والصيد. وفي الوقت الحاضر يتم تثبيت جهاز تتبع في قدم الصقر، مما يؤكد قيمة هذه الصقور وأهميتها. وقد تمكنت دولة الإمارات من إدراج رياضة الصيد بالصقور في قائمة اليونسكو للتراث غير المادي في عام 2010. حكايات من تراث الأجداد. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل.